في سؤال ثاني طال عمرك. نعم. في شخص دخل يوم الجمعة يوم المغرب في صلاة المغرب والجماعة قد انتهوا من الصلاة، فصلى مع الجماعة المتأخرة، وبعد ما انتهوا من الصلاة وجد شخص قد حضر إلى المسجد، قال له صليت؟ قال لا. صلى معه مرة أخرى إماما هو، فأنا إمام المسجد، قلت له يعني ما يعني لماذا صنعت هذا الفعل؟ قال أنا هذا عادتي من قديم، إذا حضر أحد فاتته الصلاة أحسن عليه، بل إني أنا لأكون إماما له. فهل هذا الفعل منه مشروع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أي نعم، هذا مشروع، لأنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام رجل من القوم فصلى معه. لكن لا بأس يكون إمام؟ لا بأس أن يكون إماما على القول الراجح، لأن القول الراجح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل. لقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم إماما نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. الله يجزاكم خير، أثابكم الله وإياكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. جزاك الله خير. يجزاكم خير. الله يسلمك. في أمان الله. في أمان الله. حفظه. جزاك الله خير.